بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد فبعد أن انتهينا من الكلام على ما يتعلق بالفروق التي وضعها أهل العلم بين صحيح البخاري وصحيح مسلم مما جعل للبخاري رحمه الله تعالى الحظوة في باب الأصحية وعلو الكعب في الحديث وعلومه على مسلم رحمه الله تعالى، بدأ المصنف يذكر توجيه أهل العلم لكلام بعض أهل العلم الذين ربما فضلوا مسلم على البخاري، فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. فقال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه: توجيه قول من فضل مسلما على البخاري. قال عبارة بن الصلاح اللي هو أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: وروينا عن أبي علي النيسابوري، وأبو علي النيسابوري المتوفى سنة 49 و300 هو شيخ الحاكم رحمه الله، شيخ الحاكم، أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. هذه عبارة أبي علي النيسابوري رحمه الله تعالى، هم النيسابور. قال: فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، فهذا لا بأس به. بمعنى أني عايز أقول إن كان قصده، يعني قصد الذي فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، إن كان قصده من هذا التفضيل إن مسلم لم يذكر في كتابه إلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقط ولم يمزجه بكلام غيره كما تعرض البخاري رحمه الله تعالى لذلك فساق عن الصحابة والتابعين ونحو ذلك، فهذا صحيح. فهذا وجه، لأن مسلم ليس فيه إلا الحديث السرد، ما فيش أبدا، لم يخلطه بكلام أحد من الناس إلا ما كان من كلمة قالها في كتاب صلاة المسافرين، في معرض كلام طويل جدا فيما يتعلق بالسفر وإلى آخره، كأنه شعر بشيء من التعب والإرهاق في البحث والتنقيب وتحرير المسائل ونحو ذلك، فأدخل كلمة فقط ليست هي في الموضوع الذي يتكلم فيه، لكن كأنها مشعرة بالمشقة التي عاناها مسلم رحمه الله تعالى. فقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن، لا يستطاع العلم براحة البدن. ده كلام ما له علاقة بالإيه؟ بالموضوع أصلا. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة البدن. عشان تبقى نايم والكلام ده عايز تشرح عايز تتعلم والكلام ده، لا، ده مش شغلك وده مش مجالك، إنما مجال العلم أن تتعب وتجد وتبحث وعينك يجفوها النوم ونحو ذلك، ففي الحالة دي قد تصل إلى بعض العلم وليس إلى كل العلم. فكأنه شعر بتعب شديد جدا وهو يبحث في المسائل ويسوق ويسرد، فقال هذا لي هذا الكلام. وباقي الصحيح صحيح مسلم إنما هو حديث سرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يقولون إن كان يريد هذا فله ذلك، فكلامه من هذه الناحية كلام وجيه. واضح. ولا يلزم منه أي من هذا الكلام الذي ذكر أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح، يعني إلى مسألة الأصحية. لا، لا شك البخاري كما تقدم أعلى كعبا في هذا الباب من مسلم رحمه الله. وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهو مردود على من يقوله. يبقى إن كان كلامه محمول على أن صحيح مسلم ليس فيه إلا الحديث السرد فنعم، لكن إن كان مراده إن مسلم أصح من ناحية الأصحية فالكلام ده غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى: قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره. محيي الدين اللي هو النووي رحمه الله، مختصر اللي هو كتاب التقريب. وفي مقدمة شرح البخاري له، وأعطت فائدة أخرى إن النووي رحمه الله تعالى له شرح كذلك على الإيه؟ على البخاري. وإنما محيي الدين وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، لأنه بيقول ليس هناك أصح من كتاب مسلم، لكن المماثلة لم ينفي المماثلة أيضا. واضح؟ فلم يقل مثلا ليس هناك أصح ولا مثل، إنما قال فقط اقتصر فقط على نفي ليه؟ على نفي الأصحية، أما المماثلة فلم ينفيها. وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا. إثباتها له يعني إثبات الأصحية على كل كتاب غيره، بمعنى أنا لو قلت ليس هناك أفضل مثلا من محمود، هل أنا نفيت أن يكون هناك مثله ما يماثله؟ طب هل أنا أثبت له الأفضلية على غيره؟ هذه التي يعنيها الايه؟ يعنيها البخاري. هل أنا أثبت له الأفضلية على غيره؟ إثبات الأفضلية يا أخوانا تقتضي المفاضلة، أن هو أفضل من الايه؟ من الكل، إذ ليس هناك ما يماثله. لذا كلمة الأفضلية أنه أفضل من غيره. واضح؟ فهل هنا الحافظ ابن حجر يقول هو لم يثبت الأصحية له على غيره، ماشي، إنما أثبت فقط إن ليس هنا الأصحية، أن نفي الأصحية التي تفوق، لكن ما يماثله لم ينفي المماثلة. واضح؟ لكن وده اللي بيقصده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بكلامه: أما إثباتها له، يعني إثبات الأفضلية المطلقة له بحيث أن لا يكون هناك له مماثل في الأفضلية، فيقول كلام أبي علي الكلام هنا لا يقتضي هذا الإيه؟ لا يحتمل هذا المعنى. لذلك يا أخوان أنا لو جيت مثلا قلت إيه القلم، أنا لو قلت مثلا أنا عندي هنا ليس هناك أعلى من هذه النقطة، صح؟ في النقاط دي أعلى من النقطة دي؟ ها؟ في أعلى منها؟ طيب هل معنى كده ان انا قلت اعلى نقطة هي هذه النقطة؟ لا، لان هنا ايه؟ جملة من النقاط ايه؟ تماثله. على نفس الخط بتاعنا. واضح؟ فده معنى الكلام بالضبط. هذا معنى الكلام بالضبط، بمعنى ان انا ما اثبتش العلوم المطلق للنقطه دي، انما انا كلامي مقتضى كلامي اني انا نفيت ان يكون هناك اعلى منها. لعل الكلام كده واضح تماما. طيب، هو ده مقتضى الكلام. يبقى انا ما اثبتش العلو المطلق لهذه النقطه. ده معنى الكلام بالضبط. فقال: وانما يقتضي نفي الاصحيه عن غير كتاب مسلم، اما اثباتها له فايه؟ فلا. زي النقطه دي بالضبط، اما اثباتها له فلا، لان اطلاقه يحتمل ان يريد لان اطلاقه يحتمل ان يريد ذلك. ودي مثال مهم جدا، هي طبعا دي من باب المقارنه بغيره. لو ان قلت مثلا دخلت على مستشفى من المستشفيات مثلا، فقلت: ليس هناك اصح من هذا الايه، من هذا المريض الموجود. هل انت الان اثبتت له هو انه معافى تماما من كل الامراض؟ طبعا مع الفارق في التصوير، طبعا مع الفارق في التصوير. واضح ان هنا المسألة تختلف في المقارنة هنا بمسألة الاصحية في الصحة وكده. لكن ليس معنى نفي الاصحية، نفي العفو، اثبات النفي المماثلة، نفي العلو في الاصحية، ليس معناه اثبات الاصحية المطلقة. واضح؟ والا لو قلنا ليس هناك اصح، ولذلك لو قلنا مثلا مثل هذا الكلام يا اخوانا، ان تقول: هذا اصح شيء في الباب، ليس هناك اصح في الباب من هذا الحديث، قد يكون فيه اشكال، قد يكون. فهنا كلمة، هذه الكلمة لا تعني اثبات الايه؟ اثبات الاصحية، لا تعني اثبات الاصحية. واضح؟ نعم، ايوه، اصح الاسانيد واصح اللي واصح الكتب. واضح؟ نعم. طيب، قال: وانما لان اطلاقه يحتمل ان يريد ذلك، ويحتمل انه يريد المساواة، كما في حديث: ما أضلت الغضراء الخضراء ولا أقلت الغضراء أصدق لهجة من أبي ذر. فهذا لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة، فهناك أبو بكر، هناك عمر، هناك، واضح، ولا من الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه فيكون فيهم من يساويه، فيكون فيهم من إيه؟ من يساويه في صدق اللهجة. ومما يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماشي على قانون اللغة، أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: ما بالبصرة أعلم، أو قال: أثبت من بشر ابن المفضل، أما مثله فعسى. يبقى كلمة أصح أو أعلى أو أصدق أو نحو ذلك لا تقتضي أبدا نفي المماثلة، إنما تقتضي نفي العلو عليه، إنما المماثلة فلا. قال: ومع احتمال كلامه ذلك فهو منفرد به، يعني مع وقوع، طبعا الكلام لا يزال في كلام، لا يزال هذا الأخذ والرد فيما يتعلق بالجملة التي ذكرها أبو علي النيسابوري رحمه الله، لما قال: ليس هناك أصح من كتاب مين؟ من كتاب مسلم. فقال، فبيقول إيه؟ بيقول: مع إن كلامه ده محتمل، يدخله الاحتمال، احتمال انه يقصد الاصحية، واحتمال انه يقصد انه لا يقصد الاصحية المطلقة، انما يقصد مثلا ان هناك من الكتب ما هو فوقه، ينفي فوقية غيره او اصحية غيره عليه، لكن لا ينفي المماثلة. فمع دخول الاحتمالات في هذه الكلمة، غير انه منفرد، متفرد بهذا الكلام، متفرد، ومتفرد بمعنى انه خالف كلام الجمهور، لان كلام الجمهور مقدمين لمين؟ مقدمين للبخاري. فهذا الكلام كلام رجل تفرد به، واضح؟ فتفرده هنا يعتبر شذوذ عن الايه؟ شذوذ عن الجماعة. فقال سواء قصد الاول ام الثاني. قال وقد رأيت في كلام الحافظ ابي سعيد العلاء رحمه الله ما يشعر بان ابا علي لم يقف على صحيح البخاري. العلاء يقول كأن ابو علي النيسابوري لم يصل الى صحيح البخاري، او لم ينظر فيه، او لم يره، او نحو ذلك. لكن حافظ ابن حجر يرد هذا الكلام ويقول هذا عندي بعيد، الكلام ده بعيد جدا مع شهرة البخاري رحمه الله تعالى ونزوله ايضا نيسابور، فيبعد جدا ان هو اين. فقد صح عن بلديه وشيخه، بلديه يعني الذي هو من نفس البلد التي ابي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، صاحب صحيح ابن خزيمة، انه قال ما في هذه الكتب طبعا ابو بكر بن خزيمة تعرفون ما اسمه؟ محمد بن اسحاق بن خزيمة. انه قال ما في هذه الكتب كلها اجود من كتاب محمد بن اسماعيل. وصح عن بلديه ورفيقه ابي عبد الله بن الاخرم طبعا في نسخة يقولنا ابو عبد الرحمن النسائي وليس ابن خزيمة، ولعل هذا هو الاقرب. وصح عن بلديه ورفيقه ابي عبد الله ابي عبد الله بن الاخرم المتوفى سنة 44 و300 وقد عاش 94 سنة، انه قال قل من ما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح. قال والذي يظهر كون انه يقول قل ما يفوت البخاري ومسلم، اذا هم البخاري كان تحت ايدهم وعارفينه وقرأوا فيه، واضح؟ فكيف تقول بانه قد خفي على ابي سعيد العلائي، او كيف يقول ابو سعيد العلائي بانه قد كانه قد خفي هذا الكتاب البخاري، بان ابو علي النيسابوري لم يطلع على كتاب البخاري؟ هذا بعيد يعني. مش احتمال ان هو يعني عايز يمشي عنه في البعض خلاص؟ لا لا، مسألة ان ينفي عنه شائبة الضعف مطلقا دي مسألة اظنها لا ترد على على كلامه. والشافعي رحمه الله تعالى قد قال ذلك في صحيح في موطأ مالك، فقال ليس هناك تحت اديم السماء اصح من موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى. ولا شك الموطأ فيه بعض البلاغات وفيه بعض المقاطيع والمراسيل وهذه الاشياء. قال والذي يظهر لي من كلام ابي علي انه قدم صحيح مسلم لمعنى اخر. انت من الممكن ان انت وانت بتقرا تكتب هذه الاشياء اللي هي تعلم عليها على الاقل، تقول اسباب او التماسات اهل العلم فيما يتعلق بكلام ابي علي النيسابوري رحمه الله تعالى في تقديمه لصحيح مسلم، كيف وجهوا كلامه والتمسوا له التماسات. فابن حجر رحمه الله تعالى كما تقدم الكلام بانه قال ان كان يقصد، ودي مسألة يا اخوانا بالمناسبة، كلمة او انك انت تحاول توجه كلام اهل العلم ده لا يقوم به الا النبلاء، الا النبلاء. لكن هناك صيادون للاخطاء، صيادون للاخطاء، يحاول ان يخطئك من دون تخطئة، من دون تخطئة. فيحاول انه اذا كان كلامك يحتمل اكثر من محمل، انه يحمل على اكثر من محمل، فبالتالي لا يحاول ان يوجه كلامك، ما يحاولش ولا يلتمس له التماسات، انما على طول يقوم واخده وموجهه على اسوأ التوجيهات ويبدأ يخطئ ويتصيد ويفعل ويفعل ويفعل، واضح؟ وانتم ترون، انتم تقرؤون في كلام اهل العلم كيف كانوا يوجهون اقوال اهل العلم، كيف كانوا يوجهونها، كيف كانوا يلتمسون لها الالتماسات. وحينما يوجه يذكر ما في هذا التوجيه من إيجابيات، وقد يذكر فيه ما يذكر أيضا ما فيه من إيه؟ من سلبيات، ثم يذكر الاحتمال الآخر ويذكر أيضا ما فيه من إيجابيات ويذكر كذلك ما فيه من سلبيات ونحو ذلك. ولذلك يقول إن كان يقصد كذا فكذا، وإن كان يقصد كذا فكذا، وإن كان يقصد كذا فكذا. ولذلك يأتي بعض الناس يقول لك لا، مسألة إن توجيه الكلام اللي هو يحتمل أكثر من محمل هذا لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الكلام الذي يحتمل. كيف كلام الكل يحتمل أكثر من احتمال؟ كلام الكل يحتمل أكثر من احتمال، كلامي أنا وما، ولا يوجه كلامك إلا أنت، إلا أنت، أنت الذي تقطع في توجيه كلام نفسك، تقول أنا أقصد كذا، فإن قلت أنا أقصد كذا يبقى خلاص، يبقى أنت. لكن أنا إذا كان كلامك يحتمل فبالتالي لابد أن أوجهه على أكثر من إيه؟ على كل الاحتمالات، وأوجهه كل التوجيهات. ولذلك هنا هو عمال كل من كل الكلام ده كله بيفسر في كلمة لمين؟ في كلمة لأبي علي النيسابوري رحمه الله تعالى، ويوجهها توجيهات ويحملها أو يذكر الاحتمالات التي ربما تدخل في هذا الكلام، وفي نفس الوقت يحاول أن يبرر كلامه. واضح؟ مش أنه بيتصيد له بيحاول أنه إيه؟ أنه يخطئه. ولذلك قال: والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر. إيه هو المعنى؟ غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة. هو في الأول قال إن كان يقصد إن مسلم ما فيش إلا الحديث السرد، فكلامه هنا إيه؟ كلامه هنا كلام وجيه، لأن البخاري خلط كتابه ب، وإن كان أيضا هو البخاري رحمه الله تعالى فعل ذلك لمعنى في نفسه، واضح؟ لمعنى في نفسه، ولا شك استفاد الناس استفادات علمية قيمة جدا في هذا الإيه؟ في هذا الباب. لكن أحيانا يقال مثلا أنت إذا جئت مثلا فقلت والله أنا أريد أن أحفظ الأحاديث، أحفظ، فمن أي الكتب أحفظ؟ أحفظ من البخاري أم أحفظ من إيه؟ من مسلم. فأنا هنا أقول لك لا، مسلم أفضل. ليس معنى هذا أن أنا أقول لك مسلم أفضل، لماذا؟ لأنه لا يقطع الأحاديث، يسوق ما يسوقه كله في الباب الواحد وإلى آخره، فهذه بالنسبة للذي يريد أن يحفظ أفضل. طيب، للذي يعتني بالفقه ونحو ذلك وقويل أهل العلم والكلام ده وكذا، أقول له لا، البخاري اجعله بجوارك، فالبخاري هنا يعتني بالمادة الفقهية، يعتني بالأحكام، يعتني بكذا، يعتني يعتني يعتني، فسيفيدك جدا في هذا الباب. فكل له مقصد من تصنيفه، وإنما يعني مسألة التفضيل كلها بحسبها وبحسب الطالب، أو بحسب مثلا ما تريد أن تفعله مع هذا الكتاب أو ذاك اللي أو ذاك الكتاب. فقال: والذي يظهر لي من كلام أبي علي رحمه الله تعالى أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر على ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، بل طبعا لمعنى غير ما يتعلق بالصحة. لما تكلم فقال ان التوجيه بتاعي ان ابو علي ما قصدش مسألة الاصحية الافضلية من ناحية الحديث والصناعة الحديثية مسألة الشروط الحديثية ونحو ذلك، لا، ده انما قصد امرا اخر، وهو بل لان مسلما صنف كتابه في بلده، خلي بالك، في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، لاحظ الفارق دي، المسائل دي، في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ. ولذلك لو نظرنا إلى الألفاظ عند مسلم أدق بكثير جدا من الألفاظ عند ليه؟ من الألفاظ عند البخاري رحمه الله تعالى. فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق بخلاف البخاري، فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواته، ولهذا ربما يعرض الشك. وقد صح عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام، ولم يتصد مسلم لما تصد له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث، ولم يخرج الموقوفات. شوف التوجيه الجميل ده، ده توجيه كلام أبي علي النيسابوري رحمه الله تعالى، الذي أراد الحافظ ابن حجر أن يحمل كلامه رحمه الله تعالى على هذا المحمل. واضح. البخاري عنده توسع فيما يتعلق بالرواية بالمعنى، واضح. وإن كانت الرواية بالمعنى عند الأوائل مع ضبطهم ونصاعة أساليبهم ونحو ذلك فهذه تسوغ لهم، لكن لنا لا. مسلم يتحرى الدقة في الألفاظ، حتى فيما يتعلق بالإيه، بأدوات التحمل والأداء، أدوات التحمل والأداء. ولذلك تجد مثلا يقول: وهذا الحديث حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان أخبرنا وقال فلان أنبأنا. هذا في التحمل، في ما يتعلق بأساليب التحمل وصيغ التحمل والأداء. واضح. ولذلك لما ساق بعضهم أراد أن يوجه، فساق بيتين شعر، فقال: تنازع لدي، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا: أي هذين نقدمه؟ قلت: لقد فاق البخاري مسلم صحة كما فاق في حسن الصياغة أو الصناعة مسلم. من ناحية الأصحية البخاري لا شك مقدم في هذا، ليه؟ في هذا الباب. أما من ناحية الصياغة والصناعة الحديثية، لا، مسلم كان دقيق في هذه المسألة جدا. ولذلك إذا أردت أن تقف على الحديث بطوله فمش هتعرف توصل من الايه، من البخاري، إنما تصل لهم من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك أنت من الممكن أنك أنت مثلا تحسب أن البخاري أن مثلا جملة من الأحاديث في البخاري تعدها على أن ثلاث أربع حديث مثلا في البخاري تعدها على أنها أربعة أحاديث، وهي في الحقيقة حديث واحد لكنه مقطع في أكثر من مكان بحسب الايه، بحسب الاستخلاص الفقهي من هذا الايه، من هذا الحديث. قال: وأما ما نقله عن بعض شيوخ المغاربة، أي النووي رحمه الله تعالى وقبله أبو عمرو بن الصلاح، فلا يحفظ عن أحد منهم، وكذلك أبو علي النسابوري طبعا لما نقل عن بعض شيوخ المغاربة أيضا كذلك، قال: فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية فحكى القاضي عياض رحمه الله. القاضي عياض صاحب كتاب ماذا؟ كتاب وله شرح على السنن، وله كتاب الشفاء، وله كتاب الشفاء ليس له نعم، لكن له كتاب الإلماع. ماشي. نعم الشفاء، نعم الشفاء للقضعيات، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقضعيات رحمه الله، وله كتاب الإلماع. وأنا أعني كتاب الإلماع لأنه كتاب الإلماع متعلق بالمادة الحديثية هنا، له كتاب الإلماع في أداب الرواية وتقييد السمع. قال: عن أبي مروان الطبني رحمه الله بضم المهملة وسكون الموحدة ثم نون، قال: كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، قال: وأظنه عنا ابن حزم، فقد حكى القاسم التجيبي رحمه الله في فهرسته أو فهرسته عن ذلك، قال: لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد. لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد. وأنا ألفت النظر هنا إلى أن ما يتعلق بالأبواب بالتبويبات كتاب وباب ونحو ذلك هذه ليست من صنيع مسلم أبدا، إنما هي من صنيع النووي رحمه الله تعالى، فليست هي من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إنما الإمام مسلم سرد أحاديثه كلها فقط بلا حتى فواصل بينها. نعم بعد المقدمة خذ في السباب ليه مقدمة جدا. نعم ذكر بعضهم هذا، الحقيقة فيه نزاع في مسألة هل يذكر كتاب الصلاة ولا يذكر، ذكر بعضهم هذا واضح، والبعض نازع في مسألة حتى ذكر الكتب. نعم ما هم يقولون بأنه وجدت في بعض النسخ القديمة وبتاع والكلام ده وكذا واضح، وإن كان مسألة ذكر الكتاب هذه قد تحتمل، لكن ما يتعلق بالأبواب باب كذا باب كذا باب كذا لا، هذه ليست من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى قولا واحدا. طيب وإلى اليوم بالمناسبة المغاربة ما زالوا يقدمون بعضهم، ولا حتى نكون منصفين، بعض المغاربة لا زال يقدم مسلم رحمه الله تعالى وليس كل المغاربة. نعم أظنه ليس من باب الأصحية لكن من باب أيضا السهولة وسهولة التناول وأيضا وجود الحديث السردي وأنه من السهل أنك أنت تحفظ ونحو ذلك، وأظن ليس هذا من باب الأصحية. وقد سمعت لبعض الشراح وهو يتكلم فيما يتعلق بالبخاري رحمه الله تعالى وأطنب فيه جدا جدا جدا ورفعه بعض الشراح المغاربة قريبا، فسمعت لهم كلاما فيما يتعلق بالبخاري رحمه الله تعالى ويرفعونه في الأعالي. قال لأنه ليس فيه بعض الخطبة إلا الحديث السرد. وقال مسلمة بن قاسم القرطبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 53 و300 من أقران الدارقطني رحمه الله لم يضع أحد مثل صحيح مسلم، وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصحة، هو فيما يتعلق بالصناعة والصياغة التي ذكرناها. ولهذا أشار المصنف حيث قال من زيادته على ابن الصلاح واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فسهل تناوله بخلاف البخاري، فإنه قطعها في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها وأورد كثيرا منها في غير مظنته. قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم. ليه؟ لأنه الذي يصنف في الأحكام بطبيعة الحال بيحتاج الحديث السرد المتكامل وكذلك اختلاف الألفاظ. اختلاف الألفاظ مسلم فيما يتعلق باختلاف الألفاظ يذكر لك كل ده في مكان في مكان واحد، فأنت بيسهل عليك أنك أنت تصل إلى مرادك في المكان الواحد بدون عناء ومشقة، لأنه يذكر الحديث ثم يذكر جملا أخرى تحته بالزيادات، مثلا الروايات التي فيها الزيادات والروايات التي فيها مثلا ألفاظ تفيد فيما يتعلق بالحكم الفقهي ونحو ذلك. وقال وإذا امتاز مسلم بهذا فللبخاري في مقابلته من الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، إن التراجم هذه فقه البخاري رحمه الله تعالى، هذه علمه، من التراجم التي حيرت الأفكار وما ذكره الإمام أبو محمد ابن أبي جمرة رحمه الله. أبو محمد ابن أبي جمرة له كتاب، تعرفون ما اسم الكتاب؟ كتاب المختصر، مش مختصر البخاري، مختصر الجمع بين الصحيح، وله أيضا مختصر عن بعض السادة، طبعا متوفى سنة 95 و600، عن بعض السادة قال ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق. إلى عهد قريب يا إخواني الذي يقرأ فيما يتعلق بالنكبات التي كانت في أيام الاحتلال الفرنسي والإنجليزي وبتاع الكلام ده، كانوا يأتون بصحيح اقرأ الجبرتي وكذا، يقول فكانوا يدخلون في وقت المحن يدخلون المسجد الازهر او المساجد بتاع الكلام ده ياتون بصحيح البخاري عشان يقراوا يدرسوا يقراوا في الايه يقراوا في صحيح البخاري لدفع عادية المعتدين ونحو ذلك. وستجد في تاريخ الجبرتي كثير من هذه الايه من هذه الاشياء فيما يتعلق بانهم يدخلوا المساجد يقراوا في صحيح البخاري ويقراوا في كذا اللي هم الشيوخ مع حتى لو كانت هناك مقاتلات على الجبهات ونحو ذلك فالفرسان والجنود يقاتلون والشيوخ الناس الكبار والبتاع الكلام ده يقوموا داخلين الايه داخلين المساجد فيقرؤون صحيح البخاري ونحو ذلك وطبعا يدعون ويصلون. وإلى أقرب الأيام كان ربما بعض عامة الناس إذا أخطأ الإنسان مثلا في خطأ ولا يقول لك إيه يا عم وأنت يعني مالك مكبر الموضوع كده وأنت غلطت في البخاري يعني وغلط في البخاري الآن يسب البخاري على الملأ ولا إشكال ولا إشكال صار يخطأ في البخاري بعد أن كان البخاري رحمه الله تعالى منزه يعني إذا أراد الرجل أن يعبر عن عظم الجرم فيقول يعني أخطأ في البخاري أخطأ في جرم عظيم جدا والآن صار يسب البخاري رحمه الله تعالى على وسائل الإعلام وسائل التواصل ونحو ذلك والله المستعان. طيب قال فوائد الأولى قول من سوى بين البخاري ومسلم قول من سوى بين البخاري ومسلم وذا كأنه قول ثالث كأنه قول ثالث يعني عندي البعض حمل كلامه على أنه يفضل المسلم على البخاري وهناك من فضل البخاري على مسلم وده الجمهور وهناك القول الثالث هو الذي يفضل الذي يسوي بين البخاري وبين مسلم رحمه الله تعالى. فقال ابن الملقي رحمه الله رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سواء فهذا قول ثالث حكاه الطوفي في شرح الأربعين ومال إليه القرطبي لكن الحقيقة أن القرطبي لم يقل هذا إنما القرطبي بل فضل مسلما أيضا كلام القرطبي يفضل مسلما على البخاري وقول القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم قال غير أنه قد ظهر لكثير من أئمة النقل وجهابذة النقد أن لمسلم ولكتابه من المزية ما يوجب لهما أولوية ده كلام القرطبي بعد ما ساق هذا الكلام الذي يشعر بالتسوية فساق هذا الكلام هذه الجملة بعده فبينت أن القرطبي رحمه الله تعالى إنما يفضل مسلم على البخاري. نعم لا صاحب التفسير ده صاحب المفهم وليس صاحب التفسير. نعم لا هو عندك انت معاك الطبع هنا شيخ مازن في الحاشية في الأسفل طبعا هو في المفهم واحد على 97 من 97 ل 99 هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تقديم مسألة أصح الأسانيد على أصح الكتب خلاص انتهى مما يتعلق بالتفضيل بين البخاري ومسلم دخل في مسألة أخرى وهي لأنه تكلم ابتداء المصنف في أصح الأسانيد صح ولا لا ثم بعد ذلك بدأ يدخل فيما يتعلق بصح الكتب وتكلم في تقديم مسلم البخاري على مسلم ورد كلام أهل العلم فيما يتعلق بتقديم مسلم على البخاري رحمه الله تعالى. فلماذا قدم الكلام في أصح الأسانيد ثم أتى بعد ذلك بالكلام على أصح الكتب؟ فقال قدم المصنف هذه المسألة ويعني بالمصنف هنا النووي رحمه الله وأخر مسألة إمكان التصحيح في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح لمناسبة حسنة وذلك أنه لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصح فبدأ بأصح الأسانيد ثم انتقل الى خاصة منه وهو اصح الكتب. وبالمناسبة اصح الكتب كأنها وعاء لاصح ليه؟ لاصح الاسانيد، فكأنها تحتويها، واضح؟ فبدأ بالجزء ثم اتى بعد ذلك بما يحتوي هذا الايه، بما يحتويه من الكتب. المسألة الثالثة أو الفائدة الثالثة بيان ما ذكره مسلم في مقدمة الصحيح من تقسيمه الأحاديث ثلاثة أقسام. دي مسألة مهمة والعلماء تنازعوا فيها فيما يتعلق بكلام موهم للإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في المقدمة تكلم بكلام اختلف أهل العلم في حمله على اكثر من قول، في مراد مسلم منه على اكثر من قول. لا، اصح الكتب كانه وعاء لا صح الاسانيد، هذا الذي ذكرته. اين قال ذكر مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح انه يقسم الاحاديث ثلاثة اقسام، فقال الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والثاني ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتركون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه. يبقى كانه لي كأنهم ظنوا من هذا الكلام، فقالوا أن مسلم لما وضع كتابه الصحيح فوضعه من القسم الأول، من أصحاب القسم الأول، وكأنه قال سيضع أصحاب القسم الأول في كتاب مستقل ثم يتبعه بكتاب آخر لأحاديث أصحاب القسم الإيه؟ القسم الثاني، والثالث لا، مش هينظر إلى أحاديثهم. فاختلف العلماء في مراده، فقال الحاكم والبيهقي رحمه الله إن المنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. كان يقول لك هو خرج لنا بس القسم الإيه؟ الأول، لأنه قال الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، دولت أنا هخرج للقسم الأول وهو ما رواه الحفاظ المتقنون، ثم أخرج للقسم الثاني وهو ما رواه الإيه؟ المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان. فالحاكم رحمه الله تعالى قال مسلم إنما وضع الكتاب الأول لأصحاب القسم الأول، ثم مات قبل أن يشرع في الكتاب الإيه؟ في الكتاب الثاني لأصحاب القسم الإيه؟ القسم الثاني الذين ذكرهم. وتبع الحاكم على ذلك البيهقي رحمه الله. القاضي عياض له يعني قول ثاني في المسألة، فقال بصراحة الكلام ده مش مظبوط، مش منطقي. فقال وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم. وبالمناسبة يا اخواننا ان هذا في القديم والحديث، ان اذا كان هناك رجل مقدم في باب من الابواب فغالبا يأتي الأتباع بعد ذلك فترات من الزمن فيقلدونه فيما وصل إليه، ويحكون قوله باعتبار أنه إمام مطلع، واضح؟ فبالتالي يحكون قوله على التسليم له، مسلمين لهذا الكلام. فالقاضي عياض يقول الذين جاءوا ما فتشوا في كلام الحاكم ولا دققوا فيه تدقيق، تسليما لمكانة الإيه؟ لمكانة الحاكم رحمه الله، فبالتالي نقلوا قوله دون تمحيص ودون نظر في هذا الكلام، وكذلك دون تدقيق شديد جدا فيما يتعلق بكلام مسلم رحمه الله تعالى أو بصنيع مسلم رحمه الله. فقال وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. قال وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد. طبعا تقدم الكلام في الدرس الماضي وقلنا بأن البخاري رحمه الله تعالى لما أراد أن يخرج فخرج لأصحاب الطبقة الإيه؟ الطبقة الأولى، ثم انتقى من الطبقة الإيه؟ من الطبقة الثانية. واضح؟ مسلم عمل إيه؟ مسلم خرج لأصحاب الطبقة الأولى استوعبها كاملة كالبخاري، وده اللي هو بيتكلم فيه، وده توجيه كلام القاضي عياض لما أراد أن يوجه هذا الكلام، فقال هو أخذ فعلا الحفاظ المتقنون الأول فخرج أحاديثهم أصولا ووضعها في أصول الكتاب فيه، ثم جاء لأصحاب الطبقة الثانية اللي هم المستورون والكلام ده فخرج لهم أيضا استوعبهم أيضا. واضح؟ وقد يخرج لهم أصولا وأحيانا يخرج لهم في الشواهد والإيه؟ والمتابعات، ثم انتقى من أصحاب الطبقة الإيه؟ الطبقة الثالثة اللي هي طبقة المستورين. بالمناسبة الطبقة الأولى طبقة الحفاظ، والطبقة الثانية أيضا طبقة الإيه؟ طبقة حفاظ، لكنها أقل من الطبقة الإيه؟ من الطبقة الأولى. فكأنه أخذ الطبقة الأولى والثانية فإيه؟ فقال دولة الحفاظ المتقنون اللي أنا أخرج لهم في الأصول، يعني كأنه قال إيه؟ قال أنا هأخذ على طبقات، الطبقة الأولى هخرج لها اللي هي الحفاظ المتقنون والكلام ده، فحصدر بأحاديثهم الإيه؟ الباب، ثم آتي في الشواهد والمتابعات والكلام ده وكده بأحاديث أصحاب الطبقة اللي هم المتوسطين والمستورين. ده حمل القاضي عياض لهذا الكلام. واضح؟ يعني الصورة الثانية مثلا ما تزال الطبقة موجودة الآن، فهنا مثلا يقول إيه؟ يقول والله مثلا نافع مثلا أو الزهري أو قتادة، فهنا الطبقة الأولى اللي هي طبقة الحفاظ المتقنين، الطبقة الثانية مالك هنا أين الطبقة الثانية كطبقة مسلم يقول ايه؟ يقول دولة هؤلاء دولة الحفاظ المتقنين، دولة اللي انا خرجهم، وده الكلام اللي هو ذكره هنا في الايه؟ في الكلام الاول. فقال القسم الاول ما رواه الحفاظ المتقنون، يبقى اخذ ده كله في القسم الايه؟ في القسم الاول. ثم جاء بعد ذلك على اللي هم المتوسطين والمسلولين والكلام ده. لا. ثم أتى على الطبقة الثالثة وهي طبقة المستورين والكلام ده، ثم خرج لها إيه؟ ثم الطبقات الثالثة اللي هي الأخيرة دي أعرض عنها. قال وليس الأمر كذلك، أي قال القاضي عياض رحمه الله، بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريقة المتابعة والاستشهاد. يبقى في الأصول أخذ أصحاب الطبقة الأولى اللي هم الجزء الأول اللي هو أخذهم في الاستيعاب، الطبقة الأولى والثانية في الاستيعاب، ثم أتى بالإيه؟ بالطبقة الثانية على طريقة الاستشهاد والمتابعات. أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئا وأتى بأحاديث طبقة ثالثة، أتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أقوام تكلم فيهم قوم اللي هم أصحاب الطبقة الإيه؟ الطبقة الثالثة، تكلم فيهم قوم وزكاهم آخر عندهم شيء من الإيه؟ ممن ضعف أو اتهم ببدعة وطرح الرابعة كما نص عليه. الأولى وثانية، أي اللي هي التصدير خلي بالك التصغير الاولى والايه الاولى والثانية واضح ها؟ وانتقى من الثالثة وجعل ذلك الانتقاء في الشواهد والايه في الشواهد والمتابعات. وطرح الرابعة وما بعدها قال والحاكم تأول مراده ان يفرد لكل طبقة كتابة. الحاكم قال ايه ظن ان كلام مسلم محمول على انه سيفرد لكل طبقة من هذه الطبقات كتاب مستقل كتاب مستقل وليس الامر كذلك ويأتي باحاديثها خاصة مفردة وليس ذلك مراده وليس ذلك مراده. قال وكذلك علل الاحاديث التي ذكر انه يأتي بها قد وفى بها في مواضعها من الابواب. ولذلك لو لاحظتم يا اخوان هنا فائدة مهمة جدا وهي ان مسلم قد يعلل بعض الالفاظ في كتابه الصحيح. قد يعلل بعض الالفاظ في كتابه الصحيح واضح. عندنا مثلا في كتاب الصلاة ذكر من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك ليه أدرك الصلاة. في رواية من ضمن الروايات ذكرها مسلم رحمه الله تعالى وفيها من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. بعده مباشرة مسلم رحمه الله تعالى ساق وقال وهذه اللفظة للفظة مع الإمام لم يذكرها رواة هذا الحديث وإنما تفرد بها فلان. أكأنه يريد أن يقول لك إيه إن هذه اللفظة فيها شذوذ فيها شذوذ. فهنا كتاب مسلم قد يأتي بالألفاظ ويعلها وللمتقدمين طرائق في الإعلال لهم طرائق في الإعلال فأحيانا لا ينص بل يسرد لك الروايات وأنت حصيف رجل عندك خبرة فيما يتعلق بعلم الحديث ونحو ذلك وصلاحات أهل العلم فبالتالي تستطيع أن تصل إلى ليه إلى العلة في هذا الكلام. فساق فقال مع الإمام واضح. ثم أتى بعدها مباشرة وساق طبعا إمام مالك وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان لم يخرج هذه ليه لم يخرج هذه اللفظة واضح. وكذلك علل الأحاديث التي ذكر أنه يأتي بها قد وفى بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وتصاحيف المصحفين. قال ولا يعترض على هذا بما ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان ابن سفيان ومحمد ابن سفيان ابن سفيان اللي هو أبو إسحاق النيسابوري رحمه الله تعالى المتوفى سنة عفوا هو صاحب الإمام مسلم في الأسفل ممكن. فصاحب الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال إن مسلما خرج ثلاثة كتب من المسندات. ده كلام محتمل أيضا كأنه يقول خرج ثلاثة كتب من المسندات كأنه يحتمل أنه خرج كتابا اللي هو الصحيح الموجود معنا وله كتابان آخران. قال أحدهما هذا الذي قرأه على الناس والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق أمثالهما والثالث يدخل فيه من الضعفاء فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه انتهى. قال المصنف من المصنف ابن نوح رحمه الله وما قاله عيار ظاهر جدا. معنى كلمة ظاهر جدا يعني قوي كلام القاضي هنا قوي جدا في هذا الباب. طيب قال الفائدة الرابعة أسباب رواية مسلم عن بعض الضعفاء في الصحيح. أسباب رواية مسلم عن بعض الضعفاء في الصحيح، لأن هناك جملة من الرواة تكلم فيهم أهل العلم روى خرج لهم مسلم في الصحيح، فجاء البعض فاعترض كيف تقرر لهؤلاء وكذا. لكن في الحقيقة أخواننا إن لما نوقش مسلم في هذا كانت له أجوبة في هذا الباب، وقبل أهل العلم جوابه على سؤالهم لما ناقشوه. إذا ما جيش أنت بعد كذا وتقول لي لا مسلم يروى عن الضعفاء وبتاع والكلام ده وفيه إشكاليات في كذا كذا، لا، أنت هذا الكتاب عرض على جهابذة العلم في زمانه كأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي وهؤلاء أئمة الحديث في زمانهم، ومحمد بن مسلم بن وارة أئمة الحديث في زمانهم، فاستشكلوا بعض الأحاديث فسألوه، يعني قالوا هذا الكتاب لماذا تخرج عن فلان، عن قطن بن نسير وأمثال وسعيد بن سويد وأمثال هؤلاء كيف تخرج عنهم؟ فأجابهم بجواب قبلوه منه، قبلوا هذا الجواب منه. فقال ابن الصلاح قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين ليسوا من شرط الصحيح، وجوابه من وجوه، أحدها أن ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، قد يكون في إشكال عند غيره لكنه في الحقيقة هو ثقة عند مين؟ عند مسلم رحمه الله. لو نظرنا يا إخواننا في صحيح مسلم لرأيت مثلا في صلاة فيما يتعلق بالقصر في السفر، أيضا ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث عن يحيى بن يزيد الهنائي. يحيى بن يزيد الهنائي رواه عنه شعبة، روى هذا الحديث عنه شعبة في صحيح مسلم، وهو رواه عن أنس، عن أذكر عن المهم هو من طريق أنس رحمه الله. ويحيى بن يزيد الهنائي حديثه وهو كان النبي إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. فبعض أهل العلم استشكل رواية يحيى بن يزيد الهنائي، فقال يحيى بن يزيد الهنائي مجهول. ومنهم من قال، طبعا أجيب على مسألة الجهالة بأن روى عنه خمسة أو ستة من الرواة، ويكفيه فخرا أن يروى عنه شعبة وأن يخرج له مسلم في الصحيح، فبالتالي هذا تصحيح ضمني لما يتعلق برواية يحيى بن يزيد، أو توثيق ضمني لما يتعلق برواية يحيى بن يزيد الهنائي. ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ويحيى بن يزيد الهنائي ممن لا يتحمل او لا يحتمل التفرد بهذا الاصل، الاصل اللي فيه ثلاثة فراسخ وثلاثة اميال، قال هو اصلا من غير ليس الا من طريق يحيى بن يزيد الهنائي فقط، وده اصل للوصول، واضح. فكان الذين اجابوا على ذلك أجابوا فقالوا أولا يحيى بن يزيد الهنائي لم يتكلم فيه أحد من أهل العلم بجرح ولا بتعديل أيضا، لكن في الحقيقة روى عنه شعبة وناهيك وكفى برواية شعبة، وإن كان في الحقيقة رواية الراوي الثقة عن الراوي ليست بتوثيق الله في الحقيقة، لكن شعبة كان في الرجال عنده تحفظ شديد جدا فيما يتعلق به. وكذلك إخراج مسلم له وروى عنه خمسة، فكيف تقولون مجهول؟ فالجهالة معروفة، إما جهالة عين أو جهالة حال، فكيف تقولون بأنه مجهول؟ الآن فقد خرج من حيز الجهالة. أما إن عنيت بالمجهول بأنه لا يذكر فيه جرح ولا تعديل فيقال بأن الذي يذكر فيه جرح ولا تعديل ونحو ذلك المتكلم فيه من. وأحيانا قد يأتي الإمام الكبير ولا يذكر فيه جرح ولا تعديل إنما يكتفى بشهرته وإمامته ونحو ذلك. فعلى كل حال الإمام مسلم رحمه الله تعالى خرج لهذا، وهذا يعني في شيء من الايه من ال الثاني اللي هو التوجيه الثاني او الكلام الجواب الثاني لمسلم رحمه الله تعالى ان ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الاصول، فيذكر الحديث اولا باسناد نظيف ويجعله اصلا ثم يتبعه باسناد او اسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمتابعة أو الزيادة فيه أو لزيادة فيه فيها تنبه على فائدة فيما قدمه. يبقى مسألة إن هو غالبا في الأعم الأغلب إنه لا يخرج للمتكلم فيهم إلا في الإيه؟ فيما يتعلق بالشواهد والمتابعات، في الشواهد والمتابعات ده في الأعم الأغلب. قد تنكسر هذه هذه المسألة في بعض كما في يحيى بن يزيد الهنائي في هذا الباب، لكن في الأعم الأغلب أنه لا يخرج إلا لمن تكل ما فيهم إلا في الشواهد والمتابعات. الجواب الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به أو الذي اعتد هو به أي مسلم رحمه الله طرأ بعد أخذ عنه باختلاط. ضعف هنا ضعف طارئ، الإشكالية طارئة ليست أصلية فيه، ليست ضعف أصليا إنما ضعف طارئ. كأحمد بن عبد الرحمن بن أخي عبد الله بن وهب رحمه الله اختلط بعد 50 أو 200 بعد خروج مسلم من مصر، ولما سئل مسلم فقال إنما هذا بعد أن خرجنا من إيه من مصر، إنما كنا عنده قبل أن يختلط. الرابع أن يعلو بالضعيف إسناده، ودي مسألة مهمة إنه يكون الإسناد عند الضعفاء عالي، وعلو الإسناد مطلب. وعنده الإسناد الحديث صحيح لكن من طريق إيه؟ من طريق نازل، يؤثر العلوم على مسألة الايه ولو كان في من طريق ضعيف على النزول الذي هو من طريق الايه، ويكتفي فقط بمعرفة الناس بأنه صحيح من الطريق الايه من الطريق الآخر. ولذلك هنا لما أنكر عليه روايات عن أصباط بن ناصر وقطن ابن نسير وسعيد بن سويد سويد بن سعيد وأحمد بن عيسى المصري فقال إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع يعني بعلو، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك، أقتصر على الرواية التي هي بعلو. ولامه أيضا على التخريج عن سويد كما تقدم فقال من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة بعلو، اللي هو سويد بن نصر سويد بن سعيد عفوا، من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة بإسناد عالي؟ كأن نسخة حفص بن ميسرة عنده لكن عنده بإسناد إيه؟ بإسناد نازل. بعدين سويد بن سعيد عنده نسخة حفص بن ميسرة لكن بإسناد عالي. فهذه هي العلل التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بإخراج مسلم عن بعض الضعفاء. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا. طبعا وقفنا عند قولي ولم يستوعب الصحيح. بالمناسبة كل من ذكر مسألة الأحاديث التي تجمع بين الصحيحين ونحو ذلك قد يعتمد ترتيب البخاري وألفاظ مسلم. يعتمد ترتيب البخاري من ناحية الأبواب والكلام ده وألفاظ الإمام مسلم رحمه الله، لأنه لا شك أدق فيما يتعلق بالإيه، فيما يتعلق بالألفاظ.